يا إمام الجعفري نبني مرقدك، يا إمام الجعفري نبني مرقدك، يا إمام الجعفري نبني مرقدك، يا إمام الجعفري نبني مرقدك. جوابك احكي يا إمام الجعفر. صوتك صوتك لا تبخل يا إمام، يا إمام الجعفر ما شاء الله. احنا شيعة وعهدها يمك بدمنا انكتب، لابد تدور الليالي نبني قبتك بالذهب، نبني قبتك بالذهب، نبني قبتك بالذهب. والهدم اربع مراقد ضايع وما له نسب، والهدم اربع مراقد ضايع وما نعاتب يا ابو الغي للي ما يسوى العتب، للي ما يسوى بالجفوف الحيدري نبني مرقدك، بالجفوف الحيدري يا إمام الجعفرية، يا إمام الجعفر صيح صيح بعد يا إمام. نبني مر لخادم الحسين الشاعر علي الخفاجي. احنا شيعة وعهدها يمك بدمنا الكتب، لابد تدور الليالي نبني قبتك بالذهب، نبني قبتك بالذهب، نبني قبتك بذ. والهدم اربع مراقد ضايع وما له نسب، ما نعاتب يا ابو الغي للي ما يسوى العتب، للي ما بالجفوف الحيدري نبني مرقدك، بالجفوف يا امام الجعفريه، ما شاء الله. أك نعوف قبرك بدمي شلون يا ابن المرتضى، هذا ثار وما نعوف يشهد علينا الفضى، يشهد علينا الفضى. لابد نشيد ضريح رغم ألف المارضة، لابد نشيد ضريح رغم ألف المارضة، لابد نشيد ضريحك رغم عن باسمك تزلزل الدين من تصيح الرافضة، باسمك تزلزل الدين رغم أحفاد ألومي نبني مرقدك، رغم أحفاد ألومي يا إمام، يا إمام ال نعوف قبرك بدمي شلون يا ابن المرتضى، شلون يا ابن المرتضى، هذا ثار وما نعوف يشهد علينا الفضى، يشهد علينا. لابد نشيد ضريح رغم ألف المارضة، لابد نشيد ضريحك رغم ألف، باسمك تزلزل الدن من تصيح الرافضة، باسمك تزلزل الدن رغم أحفاد ألومي نبني مرقدك، رغم أحفاد ألومي نبني مر. يا إمام الجعفرية احكي أشعر مقصر وجي ما ترجعني السيوف ما تلمن الدنيا لم أصل ترابك وطوف أصل ترابك وطوف يبقى قبرك يا إما عم يا عين الما يشوف عم يا عين يبقى قبرك يا إمام وعم يا عين وعم يا عين احنا شيعة ونبقى شيعة لو يقطعون الجفوف احنا شيعة ونبقى شيعة لو يقطع بعد اعد اعد احنا شيعة وانت عنوان الهوي نبني مرقدك انت عنوان الهوي نبني مرقدك يا امام الجعفرية لا تتعب لا تتعب يا امام الجعفري ابن مرقدك يا امام الجعفري ابن مرقدك اي احنا شيعة علي نب ما نمد للذلة ما نمد للذلة احنا شيعة علي نب ما نمد للذلة نعيش أسياد بوطن أبد ما نصبح عبيد أبد ما نصبح إحنا ويا حسين صحنا ما نبايع يا يزيد إحنا ويا ما نبايع إحنا ويا حسين صح والزمان المان صف ندري من عدنا شريك ندري من عد وحق تل الزينبي نبني مرقدة وحق تل الزينبي نبني يا إمام الجعفري احكي خادم خادم نبني مر احنا شيعة علي نب ما نمد للذلة ما نمد للذلة نعيش أزياد بوطن أبد ما نصبح عبيد أبد ما نصبح عبيد احنا ويا حسين صح ما نبايع يا يزيد احنا ويا ما سمعك ما سمعك والزمان المان صف ندري من عدنا شيري ندري من عدنا شيري وحق تل الزينبي نبني وحق تل الزينبي يا إمام الجعفري يا حبيبي رافضي لآخر حياة ما تغيرني السن ضبها هلا هلا هلا بيك رافض لآخر حياة ما تغيرني السن رافضي لآخر حياتي وما تغيرني السنين عاشق ومجنون أبقى وأنا مجنون الحسين أنا مجنون أنا مجنون هذا درب حسين درب وين يحصل مثله وين هذا درب حسين درب وين يحصل مثله وين كون اطير بجنح شوق واحط بين الحرمين واحط بين يا كتاب الله ونبي نبني مر يا كتاب الله ونبي يا امام الجعفريه يا امام امام الجعفريه رافضي لاخر حياه ما تغيرني السنه ما تغيرني السنه ما تغيرني السنه للشاعر علي الخفاجي رافضي لاخر حياه ما تغيرني السنه عاشق ومجنون اب وانا مجنون الحسين انا مجنون مجنون. كمل كمل لا تتعب هلا ضبها ضبها مجنون الحسين مجنون الحسين هلا هلا هذا درب حسين درب وين يحصل مثله وين كون اطير بجنح شوق واحط بين الحرمين واحط بين الحرم يا إمام الجعفري نبني مرقدك يا إمام الجعفري نبني مرقدك صح يا إمام الجعفر يا إمام الجعفري نبني مرقدك يا إمام الجعفري نبني مرقدك وويلي على المسموم وويلي على المسموم صيح وويلي على وويلي علي علي علي ظليت خيمة انت وعلى الإسلام ظليت نور وبالعلم ما يوم ظليت إذا من غير قبة وصحن ظليت يجي يوم وترد قبتك زكية يجي يوم وترد قبتك زهي ودعينا اليهود نسل النبوة ودعينا جعفر وبمحبتك ودعينا هواي أحباب قبلك ودعينا أهواي أحباب قبلك ودعينا لكن فرقاك راوتنا المنية اي لكن فرقاك راوتنا ما شاء الله مأجور مأجور